السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يتهم الفلاسفة بأنهم أهل جفاف وأهل قسوة قلب، وليس عندهم يعني البكائيات والروحانيات والعواطف الموجودة مثلا عند الدراويش والحشوية. بالتالي فهذا دليل على أنهم بعيدون عن الله، لأن الاقتراب من الله في عرف الحشوية هو حدوث حركة في القلب واهتزاز في المشاعر ودموع في العين وما إلى ذلك. ولا شك أن هذه علامات يعني، لكن لا يعني ذلك أن الفلاسفة لا يعظمون الله. هذا تصور خاطئ جدا. الفلاسفة كتبوا في أدق دقائق العرفان والتعبد والتأله، والحشوية سرقوا هذه العلوم منه. يعني مدارج السالكين، وأنا كررت هذا الكلام أكثر من مرة، هو النموذج المعرفي لعلم السلوك عند الحشوية. هذا النموذج مسروق من ابن سينا. ابن سينا كتب عن هذه المعارف وهذه العلوم وهذه المدارج والمراتب، وفصلها تفصيل العارف القريب من الله عز وجل. فلا يعني أنهم، لأنهم لا يتصفون بهذه الصفات، أنهم قساة قلب. لا، محبة الله عند الفلاسفة مرتبطة بالعقل. نعم، بالعقل. حكمة الله وعظمة تدبيره يعني جودة الإدارة، صح التعبير، يعني إدارة هذا الكون، هي ما يذهل الفلاسفة، هي ما يدهشهم ويقربهم منه ويزيدهم محبة وتعظيما وجلالا. محبة عقلية محضة، يعني العقلاء تجذبهم الحكمة. الحكمة هي التي تدهش العقل. أما القوة والجبروت والسلطان والنار هذه يعني تؤثر في العاطفي، اللي يعني تغلب مشاعرها على عقله. فاتهام الفلاسفة بقسوة القلب وعدم يعني القرب من الله، يعني علومهم الجافة والناشفة اللي ما ترقق القلب كما يقولون، ليست ناتجة عن بعد. بالعكس، هم قريبون جدا جدا جدا من الخالق، ولهم اتصال به، لكنه اتصال العلم. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم هو الحكمة القرب من الله بالتأمل والتدبر والتفكر. يعني الحث على التفكر في السماوات والأرض، ترى هذه علوم الفلاسفة. علوم الفلاسفة كلها يعني تدور في هذا الأمر، تفكر في المبدأ والمعاد ما يوجد بين ذلك من مخلوقات ونفوس وعقول وتغيرات وطوارئ، وقائمة طويلة مما تشتمله هذه الحياة. هذا هو الذي يعني يحكم منهج الفلاسفة في علاقتهم بالله، علاقة التأمل التفكر. وطبعا هي تثمر محبة، تثمر محبة. يعني لا يوجد عند الفلاسفة خوف و يعني رهبة، لأنهم علموا أن كل شيء أصلا في الوجود هو إدارة الخالق وإرادته. حتى الشر، يعني حتى العصيان وما إلى ذلك، هذه يعني كلها داخلة ضمن السنن الكونية. يعني في الأخير، لن يحاسب الله شيء، يعني لن يحاسب أحد من مخلوقاته على شيء هو الذي قدره والذي يعني أذن به، وتحت ملكه وسلطته وسطوته، يستطيع أن يمنعه متى ما شاء. هي نظرة إلى هذا الجانب السنن الكونية. يعني الوصول إلى الله عبر السنن الكونية هي الحكمة في نظر الفلاسفة، وهم أيضا لا يلغون السنن الشرعية المسار العادي، يعني الخطاب الشرعي الظاهر المقروء لكل الناس، هذا ليس ملغيا عندهم وليس مطعونا فيه ومذموما. يعني هم يؤمنون بوجود فئة كبيرة تحتاج هذا الخطاب وتصلح هذه المعرفة، يعني المعرفة الشرعية المعتمدة على ظاهر الخطاب الديني، هذه ليست منقصة ولا مثلبة عند الفلاسفة، إنما مشكلتهم أن تكون هي الطاغية على الحكمة. يعني يجب أن تكون الحكمة هي الحاكمة، هي المسيطرة، ويفسر الظاهر وتفسر الشريعة بناء على مقتضيات الحكمة. إذن هذه هي علاقة الفلاسفة بالله، وهي علاقة تتضمن الكثير من المحبة. يعني الله عز وجل عند الفيلسوف العارف هو يعني منتهى الإرادة، منتهى الأمل والرغبة والشغف، وقد كتبوا في ذلك قصائد يعني تحار العبارات في وصفها، في وصف جمالها وعمقها وقوتها. فأرجو أن نتوقف قليلا عند هذه التهمة ونتأملها، هل هي فعلا حقيقية؟ يعني صحيح أن من يقرأ للفلسفة لا يشعر يعني برقة قلب، لأنها تخاطب العقل، هي لا تخاطب القلب. الفيلسوف لا يقدم مواعظ، هو يقدم مفاهيم للعقل تصل من خلالها إلى الله. وعندما تكتمل علاقتك بالله فهي علاقة مبنية على الحكمة والعقل وملاحظة الإرادة الكونية، ويعني الدوران في هذا المجال العالي، وطبعا النظر إلى الظواهر وإلى الشرائع نظرة الإنسان الواعي بوجود من يحتاجها من القصر. إلى اللقاء.